الله الرحمن الرحيم. نتابع. ذكروا من مبطلات الصوم البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر الصادق عن عمد واستيقاظ. سواء كانت هذه الجنابة عن جماع أو كانت عن استلام، البقاء على الجنابة، وهل أن البقاء على الحيض والنفاس يشمل ذلك أو لا؟ هذا محل كلام الفتوح. الكلام هنا البقاء على الجنابة، ووردت روايات في خصوص هذا الأمر، وإنما أذكرها لأنها محل بحث. هل البقاء على الجنابة عمدا إلى طلوع الفجر الصادق يضر بالصوم أم لا؟ بعيدا عن التفصيل الوارد، أنا مرتب بالتفاصيل أنه في النومة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أساسا يضر بالصوم أم لا، وهل أنه يوجب القضاء والكفارة أم أنه يوجب القضاء، هذا ليس بحثا لنا. البحث أنه في الأصل هذا البقاء على الجنابة يوجب الصوم أو يوجب الصوم أم لا. لماذا أذكر على البحث؟ أولا لأن هناك روايات صحيحة السند، صحيحة السند يظهر منها أنه لا يجب، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بل أن النبي صلى الله عليه وآله يظهر منها هكذا كان يرقى على الجنابة حتى الصبح. وروايات صحيحة السند وروايات ضعيفة، يقابلها روايات أخرى تقول بالبطلان والقضاء، روايات تؤكد على الكفارة. يعني لحظة خلص بعض الروايات، فكيف يتعامل معها الإنسان مثل هذه الروايات؟ كيف يتعامل معها لو قرأها أو سمعها أو أشكل عليه بها؟ لاحظوا مثلا صحيح التسعني عن الصالح، رواية صحيح السنة لا كلام فيها. طيب عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال، لاحظوا كان رسول الله صلى الله عليه وآله صادق، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان، صلاة الليل بعد، ثم يجنب صلاة الليل، ثم يجنب ثم يؤخر يكثر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. رواية صريحة، ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. الرواية صحيحة السند في ذلك العقد وأمر على ذلك. رواية ثانية، طبعا أكثر من رواية موجودة في هذا الأمر، تعرف في أكو رواية ثانية يظهر منها أن القول بالبطلان هو كلام الآخر، واحد يسمع الرواية بدان للسلام الآخر يسمع الرواية. الشيخ الصدوق رحمه الله عليه في المقنع يروي الرواية عن حماد بن عثمان انه سأل ابا عبد الله عليه السلام له حماد عن رجل اجنب في شهر رمضان من اول الليل وعقر الغسل حتى يطلع الفجر، طيب شنو حكم هذا؟ تحت الرواية. فقال عليه السلام ما قاله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر. أيوة. بعد لحظة ما عليه ما عليه ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر. واحدة لحظة ما خلصت الرواية. ولا أقول ما خلصت يقول هذا على كلامكم ما خلصت يقول ولا أقول كما يقول هؤلاء الأحشاب الأقشاب الذين لا خير فيهم يعني. ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه. اللي يظهر لنا أن التقية هو القول بالقضاء مو القول بعمل القضاء. ماذا تقول؟ ورواية صحيحة أخرى صحيحة حيث من القادم قال تعالى عبد الله الإسلام عن الرجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر قال يتم صومه ولا قضاء عليه. ليش؟ طب ليش مداخلة؟ لأنه احنا عرفنا حكم ما نطيعنا بقية الروايات ما خلصنا طبعا. ها انا ما انتهي اقول هذه الروايات موجودة اقول هذه الروايات موجودة لكن في يقابلها روايات صحيحة السند تقول بانه يمكن الصوم. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ هذا كلامنا الان. كيف نجمع بين هذه الروايات؟ خلني اذا فقط اقرأ لكم هذه الروايات والجمع نخليها اليوم معكم أو اليوم مو مشكلة أمر على الموضوع بشكل سريع أيضا. نعم. لا لا لا لا ما لحق الله. وين رحمة؟ وين؟ وين؟ لا البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر كيف يخالف الحكم؟ يعني أنه ما يجنب؟ لا لا يظهر لكم تطهير هذه ما لها علاقة بالنجاسة المادية تتحدث عن النجاسة المعنوية. لا لا لا هني هني لو أنه دام مع زوجته أو أنه احتلم مثلا شربت هذا بالأطمة لا ما لها علاقة بالتطهير. آية التطهير ما تعني أن النبي يجب عليه أن يبادر مباشرة للاغتسال مطلقة ما لها علاقة بالنجاة المادية وإنما لها علاقة بالنجاة المعنوية. وفي روايات أذهب عن أنه أن الرجس إنما هو الشك الرجس الشك لأن يعني الله طهر قلوبهم من الشك خلاص اللي حال طالما لو للحظة بالنسبة إلى النجاسة حتى لو لحظة الآن ممكن أجد فهو خالف الأول على سبيل الله ما يضر وش رفض البقاء على النجاسة ما تعارض البقاء على النجاسة مع أطمة النبي لا مدنا بحث الموضوع له الآن عندنا روايات فقهانا مو كلهم قالوا بأنه يتفطر أكو مجموعة من الفقهاء السابقين مثل المقدس الأردبيلي يقول ما يتفطر هذا بحث روائي أقول المقدس أكو عدة علماء يبحث بحث الروايات يجب الروايات للعارض هذه ما خلصنا في روايات أقول هدنا شوف مثلا الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق مو عالم عظيم العلماء الكبار محقق الأردبيلي مو عالم العلماء الكبار الكاشاني والمحقق الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين وعدة من العلماء دول علماء من العلماء الكبار دول كلهم قالوا بأنه لا تفضل لأن البقاء على النجابة النجابة إلى طلوع الفجر البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر ما يفضل. ليش قالوا؟ لأن الروايات اللي موجودة قدموا على الروايات الثانية في الكون يقول فطر. فأقول كيف البحث هذا موجود؟ احنا ما نبقى الآن في الفتاوى. أقول البحث موجود هو. ما عليه. ما عليه ذكر رواية صحيحة هذا أخذت رواية صحيحة. أنا أقول الآن بعيدا عن أخذها الرجالية. روايات صحيحة تقول يفطر. روايات صحيحة تقول لا يفطر. هذا محل موعدين وسائل نبحث احنا اليوم. يقابل هذه الروايات روايات اخرى. فكيف نجمع؟ لا لا اقرا لكم روايه روايتين من روايات اخرى. صحيح ان احمد بن محمد عن ابي الحسن عليه السلام قال سالته عن رجل اصاب اهله في شهر رمضان او اصابته جنابه يعني احتلم ثم ينام حتى يصبح متعمدا. قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه بس ما سلم عن صباح بعد. مع انه عندنا فتوى ايضا بالكفاره في موارد اذا كان متعمد. بس هذا بحث البحث الروايه تحتاج الى كلام. بس هاي الروايه تقول عليه قضاء. هناك روايات بالقوام على وفي روايات أخرى كثيرة أيضا في المقام. أبو الروايات تقول يفطر تقول لا يفطر. بعضهم قال الروايات التي تقول يفطر وعلى القضاء محمول على الاستحباب بعضهم قالوا. أما الروايات التي قالت لا لا يضر بالصوم لأنه لا يضر بالصوم يعني معناها شنو؟ أنه لا يضر بالصوم ولكن يستحب للإنسان أن يقضي ذلك اليوم. هذا رأي مجموعة العلماء قالوا به. مجموعة العلماء قال لا الرأي الأول محمول على التقية. الرأي الثاني على قلنا الآن محمول على التقية الذي يقول بأنه يضر بالصوم هذا محمول على التقية. هو في الحقيقة الرأي الشيعي الخالص لا لا يضر بالصوم. الروايات التي قالت يضر بالصوم هذا رأيها. الروايات التي قالت يضر بالصوم محمول على التقية. ليش؟ الرواية اللي قريناها ولا أقول كما يقول الأقشاب ها الدليل على أنهم على أنهم يقولون بالبطلان. والإمام ابن ما يقول مثل ما يقولون بالبطلان. أنا أقول لا ليس عليه شيء. معنى ذلك أنه الرأي الشيعي الخالص هو أنه لا يضر بالصوم. والرواية التي قالت يضر بالصوم محمول على التقية. لا مجموعة من العلماء عبد الفتاح الشيرازي قال لولا المشهور في الحقيقة في المقام وعد العلماء قالوا بذلك لولا الروايات لولا رأي المشهور الذي استند إلى الروايات التي تقول بالبطلان لكان القول بعدم البطلان وجيه. لكن المشكلة بالذات المشهور لأن مشهور علماءنا من القديم الآن مشهور مجمع مشكور علماء من قديم الان يقولون بالبطلان يعني اعتمدوا على الروايات التي تقول بالبطلان وقالوا ان الروايات التي تقول بعدم البطلان اما شاذة واعرض عنها المشهور او انها قيلة التقية. والترجيح للروايات المشهور يعني اغلب علماء الشيعة شافوا هالروايات وشافوا هالروايات. الروايات التي تقول بعدم البطلان اعرضوا عنها. الروايات التي تقول بالبطلان تمسكوا بها وحكموا بالبطلان مع ان الروايات التي تقول بعدم البطلان هم قوية وصحيحة ويمكن الاعتماد عليها ويمكن جمع الدلائل بينها وبين غيرها بالقول بان القول بالبطلان والقضاء انما هو مبني على الاستحباب والا في الحقيقة ليس هناك اشكال في المقام لا لا لا لا يضرب الصوم ها يمكن القول بذلك الا انه لأن ذلك يخالف المشهور وما عمل به الأصحاب وما ادعاه بعض الأصحاب من الإجماع. بعض الأصحاب قالوا في الإجماع لذلك لولا هذا المشهور يقول السيد لتمسكنا هو عدة علماء قرآن لتمسكنا بالروايات التي تقول بعدم البطلان لكن تبعا لرأي المشهور نعرض عن الروايات التي تقول بعدم البطلان ونتمسك بالروايات التي تقول بالبطلان في حال يلزم منه القضاء وفي حال آخر يلزم منه القضاء والكفارة على تفصيل إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.